بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو العلامة أبو شجاع في متنه: ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. يلاحظ أن الشافعية يفرقون في التيمم بين من تيمم لفرض أو نفل، فمن تيمم فريضة فلا يصح أن يصلي بذلك التيمم فريضة أخرى، فمن تيمم للظهر ولو بقي على طهارة إلى العصر يلزمه عندهم أن يتيمم مرة أخرى، ولو صلى العصر بتيمم الظهر الذي لا زال محافظا عليه لم ينتقض فإن صلاته عندهم لا تصح، لكن يصلي الراتبة القبلية والبعدية التابعة لهذه الفريضة. أما أن يصلي فريضة أخرى فلا، إلا أنهم يفرقون بين فريضتين تؤديان في وقتيهما وبين فريضتين مجموعتين، فيرون أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد فريضتين مجموعتين، كأن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم لا بأس، أما أن يصلي كل فريضة في وقتها فلا، لأن لهم كلام حول طلب الماء وإعواز وجوده وأنه في الوقت الآخر يتجدد إليه أو قد يوجد الماء، بخلاف فريضتين يجمع بينهما فلا بأس عندهم أن يصلي الفريضتين بتيمم واحد. وأما النوافل فله أن يصلي بالتيمم ما شاء من النوافل، وسيأتي بيان وجه ذلك في المذهب. المهم أنهم يرون أنه لا يصلي بتيمم إلا فريضة واحدة وإن كان محافظا على طهارته، إلا إذا جمع بين الفريضتين، وأما النافلة فيصلي ما شاء. طيب، هنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى في المجموع 38 صفحة 300، قال المصنف رحمه الله يعني الشيرازي: ولا يجوز أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة. وقال المزني: يجوز، أي أن يصلي أكثر من فريضة، والمزني من كبار علماء الشافعية. قال: وهذا خطأ، يعني الشيرازي يخطئ المزني في هذا القول أنه يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد. قال: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم بالصلاة الأخرى، هذا لا يصح. قال: وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها، يعني التعليل إضافة إلى الدليل، قال: ولأنها طهارة ضرورة، أي فإن مجازة لواحد، فلا يصلي بها فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الشرح: مذهبنا أنه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد، سواء كانتا في وقت أو وقتين قضاء أو أداء، ولا بين طوافين مفروضين، لا يجمع بين طوافين مفروضين بتيمم، ولا طواف وصلاة مفروضتين، ويتصور هذا في الجريح والمريض، وسواء في هذا الصحيح والمريض والصبي والبالغ، وهذا كله متفق عليه، إلا وجها حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه يجوز الجمع بين فوائد، يعني لو كان عليه مقضيات 4 أو 5 صلوات مقضيات أغمي عليه، أو أنه فاته شيء من الصلوات نسيها فذكرها بعد ذلك. قال: إلا وجها حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه يجوز الجمع بين فوائد بتيمم، وبين فائتة ومؤدى. وإلا وجد حكاه الدارمي أن المريض جمع فريضتين بتيمم. وإلا وجد حكاه صاحب البحر والرافعي أنه يصح جمع الصبي فريضتين بتيمم أي دون البالغ. قال وهذه الأوجه شاذة ضعيفة، والمشهور ما سبق، ولو جمع منذورتين أو منذورات بتيمم أو منذورة ومكتوبة أو منذورات. قال القاضي أبو الطيب والمحامي وابن الصباغ وآخرون من العراقيين لا يجوز قطعا، لأن المنذورة واجبة متعينة فأشبهت بالمكتوبة. وقال الخراسانيون والموردي والدارمي من العراقيين في جوازه وجهان صحوهما عند الجميع لا يجوز، وبعضهم يقول قولا. قال وقال الخراسانيون هما مبنيان على أن النذر يسلك فيه مسلك أقل واجب الشرع أم أقل. قال هما مبنيان على أن النذر يسلك به مسلك أقل واجب بالشرع أم أقل ما يتقرب به. وفيه قولان، فإن قلنا بالثاني جاز كالنافلة، يعني أقل ما يتقرب به وهو النفل، وإن قلنا أقل واجب بالشرع فالفريضة والفريضة عندهم لا يجوز أن يصلى أكثر من فريضة بتيمم. قال فيه قولان، فإن قلنا بالثاني جاز كالنافلة وإلا فلا كالمكتوبة. وأما ركعتا الطواف فإن قلنا بالصحيح أنهما سنة فلهما حكم النوافل، فيجوز الجمع بينها وبين مكتوبة بتيمم. وإن قلنا إنهما واجبان أو واجبتان لم يجوز الجمع بينهما وبين فريضة أخرى. وهل يجوز بينهما وبين الطواف؟ فيه طريقان، أحدهما لا، لأنهما فرضان يفتقر كل واحد منهما إلى النية. والطريق الثاني وبه قطع إمام الحرمين والبغوي والرافعي أنهما على وجهين أصحهما لا يجوز، والثاني يجوز. قال إلى أن قال ولو صلى فريضة بتيمم ثم طاف تطوعا جاز. لو صلى فريضة بتيمم ثم طاف به تطوعا جاز، جمع بين فرض ونفل. فلو أراد أن يصلي به ركعتي هذا الطواف فهو على الطريقين، إن قلنا بالوجه الضعيف أن ركعتي الطواف واجبة، وإلا فبناء على أنهما سنة جاز. قال وإن قلنا بالمذهب أنهما سنة جاز قطعا. قال البغوي وغيره وفي جواز الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها وجهان كالطواف. الآن هل يجوز له أن يخطب الجمعة ويصلي الجمعة بالتيمم؟ هو خطيب ليس مستمعا. فالآن الخطبة واجبة، الصلاة واجبة، كيف سيجمع بين واجبين؟ عندهم طالما أنها واجبة ولا طهارة فعلى هذا القول الذي سيأتي ثلاثة. قال البغوي وغيره في جواز الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها وجها كالطواف. لماذا؟ لأنها تابعة للصلاة عن خطبة فأخذ حكمها. قال هذا إذا شرطنا الطهارة في خطبة الجمعة فهو الأصح في المذهب، الأصح في المذهب أن خطبة الجمعة يشترط لها الطهارة. وصحيح أنه يجوز أن يخطب بغير طهارة ثم يتوضأ ويصلي. قال وهو الأصح أي في المذهب أن الطهارة شرط للخطبة. فلو أحدث في آخر الخطبة أو في أثنائها. قال فرع في مذاهب العلماء فيما يباح بالتيمم الواحد من فرائض الأعيان. قال مذهبنا أنه لا يباح إلا فريضة واحدة، وبه قال أكثر العلماء. وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر والشعبي والنفعي وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأحمد وإسحاق. وحكي عن ابن المسيب والحسن والزهري وأبي حنيفة ويزيد بن هارون أنه يصلي بفرائض ما لم يحدث. قال وروي هذا أيضا عن ابن عباس وأبي جعفر. قال أبو ثور يجوز أن يجمع فوائد بتيمم ولا يصلي به بعد خروج الوقت فريضة أخرى. هذا ما حكاه ابن المنذر. وقال المزني وداود يجوز فرائض بتيمم واحد كما قال أبو حنيفة وموافقوه. قال الرويان في الحلية وهو الاختيار، وهو الأشهر من مذهب أحمد خلاف ما نقله عنه من المنذر. يعني المشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز أن يجمع بين فريضتين، وهذا هو الصحيح. والقول الثاني في عن أحمد يوافق ما قاله النووي رحمه الله أنه قول أكثر، لا يصلي بفريضتين، لا يصلي بتيمم فريضتين، ولا دليل على هذا. الحديث الوارد لا يصح، وتيمم بدل عن الطهارة، وهم يقولون لأن التيمم مبيح فكيف يعني يستبيح أكثر من فريضة. طيب حتى على القول بأنه مبيح جاز له أن يصلي الفريضة الأولى والفريضة الثانية، فإذا وجد الماء بطل التيمم. قال واحتج لمن جوز فرائض بتيمم واحد بقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء، وهو حديث صحيح سبق بيانه، وبالقياس على الوضوء وعلى الجمع بين نوافل بتيمم واحد وعلى مسح الخف، ولأن الحدث الواحد لا يجب له طهارتان، وهو كلام صحيح. قال واحتج أصحابنا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة، فدلت السنة على جواز صلوات الوضوء، فبقي التيمم على مقتضى تيمم بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل بدليل الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء 10 سنين. قال واحتج بحديث ابن عباس ولا يصح في الكتاب ولكنه ضعيف. نعم هو كذلك، رواه البيهقي والدارقطني والبيهقي وضعفاه، فإنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف. واحتج البيهقي بما رواه عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال البيهقي إسناده صحيح، وإن صح عن ابن عمر أو فرض صحة هذا عن ابن عمر فالحجة في الحديث والآية وإلحاق التيمم بالوضوء، وكذلك أيضا الفرائض والنوافل بابها واحد، فكما يجوز الجمع بين النافلتين كذلك الفرائض إلا ما خص الدليل الفرض أو النفل. قال ابن عمر يتيمم لكل صلاة إن لم يحدث. قال البيهقي إسناده صحيح. قال وروي عن علي وابن عباس وعمر بن العاص لأنهما مكتوبتان فلا تباحان بطهارة ضرورة كصلاتي وقتين في حق المستحاضة، ولأنها طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة. قال والجواب عن احتجاج القائلين بجواز صلاة فريضتين بالتيمم بالحديث أن معناه يستبيح بالتيمم صلاة بعد صلاة بتيمم. أين هذا الحديث؟ هذا تكلف، توجيه الحديث بتكلف. قال وإن استمر 10 سنين حتى يجد الماء، أين هذا في الحديث؟ حديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال هذا معناه عند جميع العلماء، عند جميع العلماء الذين وافقوا الشافعي، أما غيرهم فلا يقولون بهذا. قال وعن قياسهم على الوضوء أنه طهارة رفاهية يرفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة فقصرت على الضرورة، وعن النوافل أنها تكثر ويلحق المشقة الشديدة في إعادة التيمم، يعني وسعوا له في التيمم الذي هو مستحب شددوا عليه في الفرض. قال ويلحق المشقة الشديدة في إعادة التيمم لها فخفف أمرها لذلك، كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك القبلة في السفر ولا مشقة في الفرائض. ولهذا المعنى فرق الشرع بين قضاء الصوم والصلاة في الحائض. وعن مسح الخف بأنه طهارة قوية يرفع الحدث عن معظم الأعضاء بالاتفاق، وكذا عن الرجل على الأصح، والتيمم بخلافه، ولأن مسح الخف تخفيف، ولهذا يجوز مع إمكان غسل الرجل، والتيمم ضرورة لا يباح إلا عند العين، فقصر عن الضرورة. وعن قولهم الحدث الواحد لا يوجد طهارتين أن الطهارة هنا ليست للحدث بل لإباحة الصلاة. ومن الذي قال الناس تباح صلاة واحدة فقط؟ على القول بالإباحة، فالتيمم الأول أباح الصلاة الأولى والثاني للثانية والله أعلم. والأمر واضح، يعني دليل من يقول لأنه يصلي بالتيمم ما لم يحدث فريضتين أو أكثر هو الصحيح، والدليل معهم الآية والحديث والقياس صحيح أيضا. طيب في الفقرة الثانية أنه قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، قال الشيرازي رحمه الله تعالى ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لأنها غير محصورة فخف أمرها، ولهذا أجيز ترك القيام فيها عيد ما ذكره النووي قبله. قال ولهذا أجيز ترك القيام فيها لأن النوافل يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفرائض، ولذلك أجيز ترك القيام ولو كان قادرا لكن مع نقصان الأجر. فصلاة القائد بنصف صلاة القائد، وصلاة الراقد بنصف صلاة القائد. أيجوز أن يصلي مضطجعا النافلة؟ مضطجعا ليس قائدا، يعني يمتد على شقه الأيمن وقال الله أكبر صلى ركعتين. والدليل أين الدليل؟ أنا فقط أقول أن أذكر الكلام المذكور لكن أحتاج إلى دليل. فهذا القاعد، لكن الراقد الآن طجع على شقه الأيمن فعل ركعتين. الله عندك أحمد والدليل وينه؟ أنا أتكلم على كلام، وهل الكلام هذا دليل؟ أنا قلت لكم يعني قال رسول الله أو قلت رواه فلان أو أخرجه فلان، ذكرت كلام. إن كان عندك ما يثبته فهات. ورد القاعد نعم، لكن نتكلم عن الراقد والمضطجع. أيوه الله سبحانه وتعالى نعم يا خميس فهم هذا المريض، لكن الآن كلام على الناس لا مختارا غير مضطر، يعني الفرض إن عجز عن القيام الفرض والنفل، إذا كان في الفرض كيف بالنفل، لكن نتكلم على المختار ما عنده أي عذر وإنما هو مضطجع. قال قيل أنا الآن على طهارة وأصلي ركعتين وهو مضطجع على الفرش مضطجع القدر. أين هو؟ القائد نعم، طيب والراقد؟ أما القائد الأمر تفقون. هذا في المريض، إن فإن لم تستطع على جنب المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في مسلم عمران بن حصين، صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع على جنب. الدليل يعني قياس. طيب وانت يا ظالم وين؟ الحديث في العجز عن فرض، في العجز عن فرض قاسم كيف؟ اين هي اللفظة هذه الذي انصح؟ هذا الحديث هذا إذا فقد اتفقنا على الأول، الله على الثاني. عليك أن تأتي من طيب عندك هذا الحديث حديث صحيح ايش ان شاء الله انا غير مذاكر. هو انا ارمي من اي عن بعض المسائل من اي كل انسان على يقين، وايضا من كان عنده شك وجاء في المساله خلاص يعني كانت مشكله. طيب هل ايش كذا أنت الآن أعمل معه أنه حديث؟ طيب من رواه؟ أيوة يعني بأخي المعنى انتبه يعني لا تخيب الظنون. لا في البخاري وهو لا هذا الآن يعني آخر، لكن الحديث اللي في البخاري وأصحاب يعني الجوالة يعني يأتون به هو في البخاري الصحيح أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة الراقد على النصف من صلاة القاعد في صحيح البخاري. رواه الحديث الصحيح. فالأمر عندي صلاة المضطجع أو الراقد على النصف من صلاة القائد، يعني إذا كانت على النصف من صلاة القائد فهي على كم من صلاة القائم؟ حيث الأجل حساب العبد الجبار مستعد كما أحمد سرد كثير يعني تقسم يعني إذا كان يعني إذا كان صلاة القاعد نصف صلاة القائم والقاعد على والراقد على النصف صلاة غير الأربع. طيب على كل حال يعني صلاة الراقد نافلة، هذا في النفل وفي غير المعذور، أما المعذور فالفرض والنفل، إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب، صلى على جنب. فإن وصل إلى الإشارة فما حكمه يا أخي؟ لا يقدر أن يصلي حتى على جنب، بقي معه الإيمان، هل يصلي إيمان؟ لا لا لا، نتفق أنا وأنت أن هذا اللفظ لا، ولو يعني بالنسبة لك تسليم يدي، فحينئذ ما أعلم يعني حتى لو قطع النظر عن اللفظ لا زال يعقل، لا زال مكلفا، هل هو مطالب بالصلاة في هذا الحال؟ والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو الآن يستطيع أن يصلي إيمان كما أن الغازي في سبيل الله في الكر والفر والإقبال والإدبار سيصلي إيمان ولو بقلب ما سقطت عنه، وهو أشد من المريض، وفي ولإعلاء كلمة الله ما أسقطها الله عنه، حتى قال ابن عباس صلاة الخوف ركعة. باعتبار أن هذا الغالب، أن غالب المرضى يستطيع أن يصلي على جنبه. طيب فما هو الصحيح؟ فإن لم يبقى إلا عينه، أما الآن يعني من فرق؟ يعني هو الآن رأسه عنده شيء يعني لاصق ولا شيء في رأسه، لكن يستطيع أن يحرك عينه، يستطيع أن يتصور هذا بقلبه، يستطيع أن يحرك إصبعه. سهل المهم يعني طالما أن القلب لو شلت أعضاؤه كله وبقي القلب فكيف لو كان معه ما هو أكثر، يعني يصلي على أي حال طالما أنه يعقل وبإمكانه أن يصلي هو على طهارة، ولو يتصور أنه راكع شيء فيجب. يعني القلب دونها، لأنه لو وجدت العين والأصبع دون القلب خلاص يعني لا يطالب بها، فلأن كلها تتبع ما في القلب. الأمر سهل، يعني غاية ما فيه أنه ربما راكع ثم فتحها للقيام ثم أغمضها للسجود، أو يعني حرك إصبعه يريد أن يذكر نفسه فلم تهد. على كل حال الخلاف حاصل. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم الشوكاني يرون أنه إذا عيب عن الاتجاع تسقط عنه ولا يطالب بشيء، لا ولا يطالب بشيء. وغيره يقولون لا بد أن يصلي الصلاة الإيمان لا تسقط بالأعذار. قالوا والغازي في سبيل الله في حال الكر والفر يصلي على أي حال وهو أشد من هذا، وقائم بغزو في سبيل الله بخلاف هذا المريض. والمسألة محل خلاف، لو أن الإنسان صلى وهو على هذا الحال خير له، لو صلى على هذا الحال خير له، لكن لو لم يصلي وأخذ بقول عالم لا نستطيع أن نلزمه بشيء ولا أن نأمره بشيء. ولو أن إنسانا عاميا قيل إنه ما استطاع أن يصلي حتى على جنب وخلق تركه أهله وهو أيضا يعني على غير طهرة ولا يومئ لهم حتى إيماء يعني أن يطهره ولم يعلموا منه صلاة، ما نستطيع أن نقول مات على سوء خاتمة أو مات عاصيا لله عز وجل. فالأمر في هذا الخلاف فيها قوي. والحديث يعني الصحيح المتفق على صحته أنه إنما انتهى به إلى الصلاة على جنب. ممكن أن يحصل الإنسان مثل هذا يبقى ما بقي إلا قلب، وربما حرك لسانه وشفتيه لكن ما يستطيع أن يحرك شيئا من أطرافه، فحينئذ يرد عليه مثل هذا. أو لما صلي ما نستطيع أن نقول إن هذا يعني تارك للصلاة يتنزل عليه أحكام تارك الصلاة وأنه مات على سوء خاتمة. فالمخالف في هذا أئمة من أئمة الإسلام ولهم وجه لكلامه. ومثل هذا يعني هي عبادة، وإذا كان قد أسقط الله نصفها عن المسافر لشيء من العذر فمثل هذا الذي لا يستطيع يحصل عليه مشقة شديدة في الطهارة وفي يعني أن يممه غيره ويعني يعاني ما يعاني من الآلام إن استطاع. وكان الإنسان نسأل الله السلام والعافية، أحيانا الإنسان قد يبتلى، قد يبتلى بالشيء يراه سهلا ثم يبتلى ويصبر. أمس انتهينا من الكلام على مسألة الجورب والخف و يعني الجذيرة وغيرها، وصف لي بعض الناس يعاني من ألم في الكعبين، وصف لي بعض الناس خل أسود بصل يوضع الخل ينقع يوضع بعد ذلك على القدم وتربط بمشمع أو كيس فارة ويوضع الشراب من فوقها، وبعدها يعني لا بد أن يبقى يعني 12 ساعة أو يزيد من أجل أن يزول هذا الألم. قلت أمس جهزها من الصباح وجئت في الليل وضعت هذا وذكرت أني على غير طهر للمواضع قبل الفجر. طيب الآن خل ورائحته نفاسة وبصل اجتمع مع الخل، طيب قمت للفجر، طيب الآن سأحتاج أمسح. قلت هذه المسألة حقا الذي الله صف الجبائر وهي في حقنها وذكر الله صف ويحصل يعني مشقة في يعني إزالته يحتاج الإنسان إليه، فمسحت عليه صليت في البيت من أجل البصل والخلق الصبح. فذكرت أثناء الصباح قلنا هذه ما كان في ذهني من الليل، ولو انتبهت كنت أتوضأ وألبس على وضوء أخرج من يعني الخلاف الموجود. فإذا كان هذا والإنسان في حال اختيار كيف المكسور ومن يقع عليه حادث ويأتي يعني الطهارة أو غيره يعني ذاكر مثل هذا؟ كم من الناس أقاربه ما يصلون عاد اللي ذكروا في الصلاة، ربما يرافقه في الماء وهو في المستشفى يزيد عينه ما عليك فراي لا أن تشفى وتصلي، فكيف مثل هذا؟ فنسأل الله العافية. أحيانا الإنسان قد يبتلى بشيء ويقع بعد ذلك يعلم أن يتذكر ويمر على يعني يتردد على ذهنه كثيرا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم أن الذي يشدد يبتلى بالتشديد الكون القدري والدين الشرعي. لا يشدد دين الله يسر، وطالما الأمر فيه يعني سهولة وسعة وهناك أدلة تتجاوز المسألة وهناك من يقول لا تشدد فيبتليك أنت أولا، حينئذ تقول قولا وتعتقد شيئا وتلزم الناس به أو تناقشهم فيه، ابتلاك الله عز وجل ما يسعك الآن القول الآخر. اعمل بالقول الذي أنت انتهيت إليه وناظرت من أجله وناظرت من أجله. فحرج على نفسك وتكسر، قد تبتلى بذلك ويكون عقوبة. هلك المتنطعون، إما دعاء عليهم أو إخبار بحالهم. ما أدري يعني الموضع هذا من كلام شيخ الإسلام، لكن الذي المعروف هذا المعروف عنه بالنسبة لي. طيب لا بس إلى غد وهكذا. سهل، أما لو استطاع أن يفعل هو أفضل وأحسن، وبالذات هذه صلاة، هذه صلاة، والمؤمن قلبه معلق بها. إذا كان في القبر، يعني من تعلق قلبه بالصلاة وكان من أهلها، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، كأنما وضع قلبه ورجع. دائما تشعر أن المؤمن، يشعر الإنسان الصالح من نفسه أنه إذا كان مثل العصر ينتظر كم بقي الأذان، المغرب إلى أن جاء كم بقي الأذان، يريد أن يصلي يتوضأ، الفجر ربما قام مرارا في الليل، كم من الناس من المؤذنين يؤذن ربما في نصف الليل، وبعض المؤذنين يأتي يؤذن الظهر والضحى، قلبه معلق بالصلاة وحريص عليها. في القبر مع الأهوال يأتيه الملكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وقال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. مع شدة هذه الفتنة يأتيه الملكان، من ربك ما دينك من الذي يقول دعوني أصلي، يمثل له الشمس أنها تضيفت الغروب، مع هذا الهول وهو باله عند الصلاة في قبره، مع شدة هذا الأمر. فالمؤمن كذلك تجده ربما يدخل في النعاش، يدخل في المستشفى، تجرى له عملية، أول ما صليت الصلاة، وبعض الناس يكبر إلى أن يصاب بالخرف، رجل أو امرأة، وكل شوية يقول لأولاده وضوني صلي، قد صليت أنا صليت، يريد أن يصلي. وذكروا أن أحد العلماء أو الصالحين كان في سبيل انكسرت وتعلق بخشب، تعلق بخشب، فبعد العصر كانت الشمس أن تغرب وهو في الأمواج، تخيل الآن أنت معلق بخشبة ورجلك تحت منتظر قرش أو غير قرش يتجول، جاء واحد لك واحدة ولا اثنتين من رجلين، ومع أمواج تأتيك أمواج، والله أعلم يعني متى يعني يصل إلى الشاطئ أو لا يصل، حال يعني نسأل الله العافية. فواحد مرة من إب ذهبنا إلى سقطرة، وبعدها يعني يحكي لي عن الطائرة، قالوا مركبوا في القارب يعني من الفيبر أو الذي ما أدري يسمونه أكبر من القارب الصغير، المهم يعني سفينة صغيرة، وبعدها جاءت الأمواج، والمسافة من ساحل حضرموت إلى ساحل سقطرة 24 ساعة فبالبحر. المهم هاي الأمواج، قال ما عدل كنت أقول يا رب سماء وما وانت أخبر سماء وما وانت أخبر، فأهوال شديدة. فكيف مثل هذا؟ المهم هذا الذي يعني ركب على تعلق مثل هذا الخشبة، طبعا الشمس ذكر الصلاة، فانغمس ما يستطيع يأتي والله يتيمم، وبعدها إلا ذهبت الخشبة وغلق، هو معلق بها انغمسه ماسك بها، من أجل أنه يريد يعني أن لرأسه أو كان على غير طهارة تامة، المهم أنه انغمس من أجل أن يرتفع حدثه ويصلي على حال. في مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموضع. ويذكر أيضا أن بعض الناس فوضع لأسد، قام بعض الحكام الظالمين وأرادوا جوعوا أسدا وأطلقوه عليه عقوبة ليقتل بهذه الطريقة الشنيعة، فجاءه الأسد وتمتم عنده ورجع، ما أصابه بأذى مع جوع، هذا آدمي معه والناس في الرجل، والرجل لا صاح ولا تحرك ولا شيء. فقالوا له بعد ذلك، المهم يعني رأوا أن هذه آية افترقوا، قوله عند مجيء الأسد إليه، إيش الذي كان يدور في خلدك؟ قال كان يدور في خلدي لعاب وطائر لنجس. الأسد هذا الذي عضه ولا لحسه ولا لعاب وطائر لنجس، مثل الكلب يلحق بالكلب ولا بالأشياء الأخرى. يعني الناس في يعني في هذا الموضع ربما المتفرج وغير المتفرج قلوبهم في حناجرهم، وهذا يثبت الله الذين آمنوا. بالقول الثالث يكون أحيانا مواطن عظيمة فيزلزل فيها الإنسان، ينزل الله عز وجل على عبده السكينة والطمأنينة ما عرف هذا من نفسه ولا ألف هذا من نفسه، تأييد من الله عز وجل له عليه من الهدوء والسكينة، الناس في فزعه آمن ولا يضر، فتأييد من الله عز وجل له. طيب من أجل ما نخرج كثيرا وبقي علينا كلام. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، أو لازلنا في قراءة كلام الشيرازي، قال ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لأنها غير محصورة فخف أمرها، ولهذا أجيز ترك القيام فيها، فإن نوى بالتيمم الفريضة والنافلة جاز أن يصلي النافلة قبل الفريضة وبعدها لأنه نواهما بالتيمم، وإن نوى بالتيمم الفريضة ولم ينوي النافلة جاز أن يصلي النافلة بعدها دون القبلية. وهل يجوز أن يصلي قبلها؟ فيه قولا، قال في الأم له ذلك لأن كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء، وقال في البويطي ليس له ذلك، يعني قولان الإمام الشافعي، وقال في البويطي ليس له ذلك لأنه يصليها على وجه التبع للفريضة فلا يجوز أن يتقدم على متبوعها، ويجوز أن يصلي على جنائز بتيمم واحد إذا لم يتعين، لأنه يجوز تركها فهي كالنوافل. إيش معنى إذا لم يتعين؟ فكذا. قال ويجوز أن يصلي على جنائز بتيمم واحد باعتبار أنها نوافل. قال إذا لم يتعين لأنه يجوز تركها فهي كالنوافل. إيش يعني إذا لم يتعين؟ يعني لو لم يكن إلا هو نافلة يتعين عليه أن يصلي على هذا المنبر، فحينئذ تصير في حقه نافلة ولا فريضة؟ فرض كفاية، ارتفعت عن نفسه هذا المنبر. طيب احسب. قال ويجوز أن يصلي على جنائز بتيمم واحد إذا لم يتعين لأنه يجوز تركها فهي كالنوافل، وإن تعينت عليه ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من صلاة، لو تعين عندنا ثلاث جنائز فهل يصلي على الجنائز هذه مثل الفريضة ما يصلى فرض واحد على المذهب؟ قال فيه وجهان، أحدهما لا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من صلاة لأنها فريضة تعينت عليه فهي كالمكتوبة، والثاني يجوز وهو ظاهر المذهب لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان. قال الإمام النووي رحمه الله الشرح، هذا الفصل فيه ثلاث مسائل. الأولى يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل سواء تيمم للنفل فقط أم له وللفرض، أم للفرض واستباح النفل تبعا، وهذا متفق عليه يعني في المذهب، إلا إذا قلنا بوجه شاذ سبق في أوائل الباب أن النفل لا يباح بالتيمم. إذن يقول يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل سواء تيمم للنفل فقط أم له وللفرض أو للفرض فقط، فيستبيح تبعا للفرض ما شاء من النوافل. قال المسألة الثانية، إذا تيمم للفرض والنفل أو للفرض وحده استباح الفرض واستباح النفل أيضا قبل الفريضة وبعدها في الوقت وبعد خروج الوقت، يعني بناء على حق قولي الشافعي، من القول الآخر فلا فيما يتعلق بالقبلية. قال وفي وجه لا يستبيح النفل بعد خروج الوقت، وقد سبق بيان هذا كله مشروحا. الثالثة قال أصحابنا العراقيون، إذا لم يتعين عليه صلاة الجنازة فلها في التيمم حكم النوافل، فيجمع بالتيمم الواحد بين صلوات جنائز كثيرة صلاة بعد صلاة، وإن شاء صلى عليهن دفعة، وله أن يجمع بين فريضة وجنائز وإن تعينت عليه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما باتفاقهم أما كالنوافل وهو المنصوص للشافعي في كتبه المشهورة، والثاني كالفريضة فلا يجمع بينها وبين مكتوبة ولا بين صلاة الجنازة، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأبي سعيد الصخري، وذكر الدارمي أن الكرابيسي نقله عن الشافعي، فيكون قولا قديما ويصير في المسألة قولان. طيب انتهى الجزء المراد، انتهى أيضا وقت الدرس إلى هنا.